السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من أعظم المشاهد المتعلقة بالآخرة هو مشهد خروج الناس من قبورها حفاة عراة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد إن الإنسان يوم القيامة يكون عاريا عاريا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها، فبتقول له: يا رسول الله، ما الناس هيخرجوا من قبورهم عراة، ينظر هذا إلى هذه وهذه إلى هذا. فيقول لها يا عائشة: الأمر يومئذ أعظم، الأمر يوم القيامة أشد، الأمر كبير، مش الأمر بسيط، ما فيش حد عنده أصلا فرصة أن ينظر لحد. ولكن مشهد الإنسان اللي يبعث ويخرج يوم القيامة عاري، ده مشهد صعب قوي، مشهد صعب فعلا. وبالتالي إحنا محتاجين نخرج من المشهد ده وإحنا في أحسن صورة وفي أبهى حلة، إن إحنا نخرج وربنا سبحانه وتعالى سترنا، الستر بنوعيه، الستر الحقيقي، ستر الجسد، والستر المعنوي، إن ربنا يستر ذنوبنا ومعاصينا عن الناس. وهنا الإنسان منا بيسأل نفسه: هو إزاي أنال الستر يوم القيامة؟ كيف ينال المؤمن الستر يوم القيامة؟ قلت لكم الستر بنوعين: الستر الحقيقي، ستر البدن، والنوع الثاني الستر المعنوي، اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى يستر الانسان من العيب، او يستر الانسان من ذنوبه اللي وقع فيها في الدنيا. وده يحتاج مننا شويه تامل كده. وانا النهارده معايا 5 اعمال لو عملناها ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الستر ده. العمل الاول انك تستر الناس في الدنيا بنوعين، برضو انك تروح للفقير اللي ما عندهوش ثياب وتشتري له ثياب فتستر جسده، وانك في يوم من الايام تكون ما شاء الله لا قوة الا بالله، رأيت من اخ من اخوانك زلة وهو انسان صالح، رأيت من شيخ غلطة، انك تستر عليه في الوقت ده، ربنا سبحانه وتعالى يستر عليك. انك تشوف من انسان زلة فتستر عليه، او تشوف انسان عاري تستره في الوقت ده، ربنا سبحانه وتعالى هيسترك يوم القيامة. من قيمة كام يوم كنت ماشي في ميدان التحرير، ولقيت سبحان الله واحدة يعني مجنونة عقلها خفيف، خلعت ثيابها كلها وقطعتها ومشت في الشارع عارية، ولقيت بسرعة شاب ما شاء الله كان لابس بلطو شكله غالي جدا، لقيته جرى وخلى واحدة راحت على الست دي وقام ملبسها الجاكيت ده علشان يستر عورتها، رغم ان هي مجنونة مثلا، يعني ما حدش ابدا يعني هيفكر فيها بشهوة مثلا، ولكن هو معنى الستر، معنى ان احنا نستر انسان، معنى ان احنا نستر انسان. الشباب اللي بينزلوا قوافل الخيرية علشان يعملوا استر للبيوت اللي ملهاش سقف، يعملوا اسقف للبيوت اللي ملهاش سقف. رحنا في يوم من الايام لحالة فقيرة فبنسألها: نفسك في ايه؟ قالت لي: انا نفسي بس اعمل سقف عشان اعرف اخش الحمام بالنهار، انا اخش الحمام الا بالليل لان بيتي ملهوش سقف. الشباب اللي بينزلوا للحاجات اللي زي كده هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسترهم. ولما شفت في يوم من الايام من انسان صاحبي، انسان على خير وعلى تقوى، شفت منه زلة سترت عليه ما فضحتهوش، هم دول اللي ربنا بيسترهم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. هو ده الصنف اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يستره من القيامة، يستر بدنه يوم القيامة، وبيستر أيضا بيستر إيه؟ وبيستره لما بيجي يحاسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله عابده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره. ربنا يضع عليه كنفه ويستره، يستره علشان وهو بيتحاسب لا يرى الناس منه شيئا، لا يرى الناس منه إلا كل جميل وإلا كل خير. وده العمل الأول. والعمل الثاني عمل سبحان الله يمكن بعضنا هيكون لأول مرة بيسمع عنه دلوقتي. يمكن دلوقتي كنت بقول لكم ان احنا نستر الناس في الدنيا الاحياء، ولكن قل من يعرف ان من ستر مسلما بعد موته ربنا سبحانه وتعالى بيستره في الاخره. الناس اللي بتشتري اكفان وبتضعها في جمعيات خيريه، الناس اللي بتشتري اكفان وبتديها للناس المشهوره بالغسل والكلام ده، وتديها الاكفان دي علشان تستر جسد انسان ميت، وبخاصه اذا كان الانسان ده ميت فقير او لا يملك ثمن الكفن، فهو جاب له الكفن بتاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فستره ستره الله من الذنوب. من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. طب وبعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كفن مسلما كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. دول عملين مهمين جدا. بعض الناس لما بتغسل الميت تطلع تقول ده احنا شفنا كذا وشفنا كذا من علامات سوء الخاتمة عليه، فيحزن أهله بذلك أو يفتضح أهله بذلك. لا، المفترض إن أنا إذا شفت من الميت علامات سوء خاتمة إن أنا أستر عليه. أهله يقولوا لي أخباره إيه؟ قالهم بفضل الله كويس وخير وادعوا له وكثروا من الأعمال الصالحة، فأنا أستر على هذا الإنسان. فإذا سترته سترني الله عز وجل من الذنوب يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كفن مسلما، واللي يكفنه بقى اللي يشتري كفن ويتصدق به، يوديه في جمعية شرعية، يوديه في جمعية أو نحو ذلك، يوديه لحد مسؤول عن الغسل والكفن في البلد أو في المنطقة. ومن كفن مسلما كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. فيبعث هذا الإنسان بإذن الله عز وجل يوم القيامة وقد ستره الله عز وجل من الأمرين، ستر بدنه وستره من الذنوب. العمل الثالث، وده عمل يعني بفضل الله موجود ومنتشر، ولكن احنا ناقصنا بس نحتسب النية، وهو تعزية المسلمين في مصابهم، في بلاء، في محنة نزلت على مسلم، أكون جنبه. حد والده مات، والدته ماتت، حد من عيلته مات، أنا واقف جنبه أساعده أعزيه. في يوم من الأيام ابتلي ببلاء، أنا جنبه لحد ما يخرج من هذا البلاء. ففي الوقت ده ربنا يسترنا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. لما في يوم من الأيام حد يحصل له مصيبة وإحنا كلنا واقفين جنبه نعزيه ونأخذ بيديه إلى أن يخرج من هذه المصيبة، هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك حلل في الآخرة اسمها حلل الكرامة، أعدها الله سبحانه وتعالى للي بنسميهم دايما رجال المواقف الصعبة، اللي بيقفوا معانا في وقت أزمتنا وفي وقت مشكلتنا وفي وقت بلاءتنا. العمل الرابع التواضع. التواضع في ثيابنا، التواضع في كلامنا، مهما وصل حالنا لمراتب عالية جدا، على قدر ما احنا بنتعامل مع الناس بتواضع على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يسترنا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله عز وجل يوم القيامة ليلبسه من حلل الإيمان ما شاء. وأما العمل الخامس وبه نختم، فإحنا نجتهد جدا بقى في القرآن، فأنا لا أعلم عمل يزين صاحبه يوم القيامة بحلة الكرامة وزينة الكرامة زي القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول: ألا تعرفني؟ يقول: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي للقلب خير. فيقول: أنا صاحبك القرآن. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس، وفي رواية: فيقول القرآن أي رب حله، فيلبس حلة الكرامة ويوضع على رأسه أيضا تاج الكرامة. بفضل الله التعالي من القيامة ما عادش موجود، ده أصبح الإنسان بفضل الله في أكمل زينة وفي أحسن صورة. على قدر تقوانا لله، على قدر ما هنستر يوم القيامة. فالله عز وجل قال: ولباس التقوى ذلك خير.